النهاردة معانا قصة شخصية قضت أكتر من 30 سنة بتحاول تجاوب على سؤال واحد صعب جداً. سؤال إيه؟ إزاي ننقذ ذاكرة وتراث بلدنا في عصر كل حاجة فيه بتتحول ديجيتال؟ يعني إزاي نحافظ على هويتنا المكتوبة في عالم بقى بيجري بسرعة رهيبة؟ الشخصية دي هي الأستاذ دكتور شريف كامل شاهين. والسؤال ده بالذات هو اللي بيفتح لنا كل المصادر اللي قدامنا، من أول سيرته الذاتية المفصلة لحد ملفاته الأكاديمية على جوجل سكولر وريسيرش جيت. ومهمتنا هنا مش مجرد إننا نسرد إنجازاته وخلاص. لا طبعاً. إحنا بنحاول نفهم فلسفته. إيه القصة اللي بتحكيها مسيرته الطويلة دي عن تطور علاقتنا بالمعرفة في مصر والعالم العربي؟ بالظبط كده. وخلينا نبدأ من البدايات اللي شكلت تفكيره. المصادر بتقول إنه خريج جامعة القاهرة لسانس أداب بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف سنة 82. لكن بعدها على طول سافر وعمل ماجستير من جامعة ليدز في إنجلترا. ورجع تاني للقاهرة عشان يكمل الدكتوراه. الرحلة دي بين القاهرة وليدز في الثمانينات لافتة للنظر شوية. لافتة ومهمة قوي، لأنها حصلت في فترة ما قبل انتشار الإنترنت بالشكل اللي احنا نعرفه. يعني هو شاف بعينه أحدث حاجة وصلت ليها علوم المكتبات في الغرب وقتها، ورجع وهو محمل بالفبرة دي لجامعة القاهرة اللي هي أعرق مؤسسة في المنطقة. ده خلق عنده من البداية رؤية مزدوجة، إزاي نطبق المعايير العالمية دي بس في نفس الوقت نراعي خصوصية السياق المصري والعربي، ودي المعادلة الصعبة اللي فضلت تحكم شغله كله بعد كده. والمعادلة دي بتظهر أكتر لما نشوف المناصب اللي تولاها. القائمة طويلة ومتنوعة بشكل كبير، يعني هو مش مجرد أستاذ أكاديمي ورئيس قسم في الجامعة، لا، ده كمان كان مؤسس ومدير المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. دي مناصب تنفيذية في قلب الدولة. وهنا لازم نقف شوية. الجمع بين الأكاديمية والإدارة التنفيذية ده هو اللي بيفسر كتير من أفكاره. هو مش مجرد باحث بينظر من برج عاجي، لا، ده كان الشخص اللي لازم يحل مشاكل حقيقية على الأرض. فعلا. لما يكون مسؤول عن مؤسسة بحجم دار الكتب بيبقى شايف بعينه تحديات الميزانية والبيروقراطية وتدريب الموظفين، وقد إيه التحول الرقمي ده مش مجرد قرار، دي عملية معقدة جدا. كل المناصب الإدارية دي بتخلينا نسأل، هل ده أثر على إنتاجه البحثي ولا لأ؟ لما نبص في ملفاته بنلاقي إن التجربة العملية دي هي اللي كانت بتغذي أبحاثه. تماما، التجربة العملية كانت بالنسبة له معمل الأبحاث. يعني لما نلاقي عنده تقرير مهم عن تطوير مكتبة البرلمان المصري لتواكب العصر الرقمي، ده مش بحث نظري، لأ، ده نابع من خبرة حقيقية. واللي بيكشف لنا عن فلسفته إن التقرير ده حسب المصادر ما كانش بيركز بس على شراء أجهزة وسيرفرات جديدة. لأ، ركز على إيه بالظبط؟ ركز بشكل أساسي على إعادة تدريب الموظفين وتغيير ثقافة العمل الأول. دي نقطة مهمة جدا. يعني بالنسبة له التحول الرقمي بيبدأ من الإنسان مش من الجهاز، ودي نقطة مؤسسات كتير بتغفل عنها. بيشتروا أحدث تكنولوجيا في العالم وبعدين يستغربوا ليه مفيش حاجة اتغيرت. الإجابة عند شاهين كانت واضحة، التغيير الحقيقي بيبدأ من العقول اللي بتدير المنظومة. دي فعلا رؤية مختلفة، وده يخليني أنتقل لاهتماماته البحثية. لما نقرأ العناوين بنلاقي مصطلحات ممكن تبان معقدة شوية، يعني إدارة المعرفة، اقتصاد قائم على المعرفة، صناعات ثقافية، لكن وراها كلها فكرة واحدة. فكرة إن المعرفة ما بقتش مجرد رفاهية ثقافية، لأ، دي بقت أصل من أصول القوى الاقتصادية لأي دولة. يعني ربط المكتبة بالاقتصاد؟ بالظبط. هو كان من أوائل الناس في مجاله اللي ربطوا بشكل مباشر بين كفاءة المكتبات والأرشيفات وبين قدرة الدولة على المنافسة اقتصادياً. دي كانت نقلة في التفكير. المكتبة مش مجرد مكان بنستعير منه كتب، دي محرك في اقتصاد المعرفة. وفي وسط كل المصطلحات الحديثة دي بنلاقي اهتمام عجيب وملفت جداً بالتراث، يعني أبحاث عن الإنسانيات الرقمية واللغة العربية ومستقبل التراث الرقمي في العالم العربي وحتى التحقيق النقدي للمخطوطات العربية. للوهلة الأولى تحس إنهم مجالين عكس بعض، تكنولوجيا حديثة جداً وتراث قديم جداً. لكن لما تقرأ أبحاثه بتكتشف إن بالنسبة ليهم الاتنين وجهين لعملة واحدة. هو شايف إن التكنولوجيا هي طوق النجاة الوحيد للتراث ده في عالمنا الحالي. طوق النجاة إزاي؟ الإنسانيات الرقمية أو الديجيتال هيومانيتيز اللي هو بيتكلم عنها دي معناها ببساطة إزاي نستخدم أدوات الكمبيوتر والبيانات الضخمة علشان نحلل ونفهم النصوص التراثية بتاعتنا بشكل جديد تماماً ونعرضها للعالم كله بطريقة تفاعلية. وهل المصادر بتوضح لو كان بيواجه مقاومة للفكرة دي؟ يعني فكرة إننا نرقم المخطوطات القديمة، هل كان في ناس بتشوف إن ده بيفقدها قيمتها أو هيبتها؟ بص، المصادر مش بتذكر مقاومة مباشرة، لكن بتلمح ليها. لما يتكلم عن ضرورة وضع معايير للرقمنة، ده معناه إنه كان شايف ممارسات كتير بتتم بشكل عشوائي. يعني ممكن تضر أكتر ما تنفع. بالظبط، هو ما كانش بيدعو للرقمنة وخلاص، كان بيدعو لرقمنة واعية تحترم الأصل وتحافظ عليه الأجيال الجاية. وده اللي بيوصلنا لنقطة مهمة جداً في مسيرته، اللي هي دوره الدولي. صح، المصادر بترسم صورة لشخص عنده شبكة علاقات دولية واسعة، اسمه مرتبط بمنظمات زي اليونسكو والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA والمجلس الدولي للأرشيف ICA. دي تعتبر الهيئات الحاكمة للمعايير في المجال ده عالمياً. وهنا لازم نفرق بين حالتين. في ناس بتتعامل مع المنظمات دي كمجرد متلقي، بيستنوا التعليمات والمعايير وينفذوها، لكن المصادر بتورينا إن شاهين كان بيلعب دور مختلف، هو كان مشارك فعال في صياغة الحوار العالمي. إزاي؟ ممكن مثال على ده؟ أكيد، في دراسة مهمة لي استخدم فيها إرشادات الإفلا نفسها عشان يقيم فهارس المكتبات العربية على الإنترنت. هو هنا ما عملش مجرد تطبيق أعمى للمعايير، هو استخدمها كأداة نقدية عشان يقول للمجتمع الدولي والمحلي يا جماعة دي المعايير وده وضعنا الحالي ودي الفجوة اللي لازم نشتغل عليها. أوه، يعني كان بيستخدم لغتهم عشان يوصل لهم مشاكلنا. تماماً، كان بيترجم اللغة العالمية دي للسياق المحلي، وفي نفس الوقت كان بياخد مشاكلنا المحلية ويعرضها في المحافل الدولية. يعني نقدر نقول إنه كان بيشتغل كمترجم أو جسر بين عالمين؟ هو أكتر من مجرد مترجم، هو كان مفاوض. مفاوض؟ أيوة، بيفاوض عشان يضمن إن التراث العربي يكون له مكان على الخريطة الرقمية العالمية وبنفس المعايير والجودة، وده واضح في مشاركته في برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو اللي بيهتم بحماية التراث الوثائقي العالمي. هو كان صوت بيقول إن المخطوطات العربية دي مش مجرد تراث محلي، دي جزء من ذاكرة الإنسانية كلها ولازم نحافظ عليها بنفس القوة. ولو حاولنا نتتبع تطور أفكاره دي مع الزمن، هل بنلاقي تغييرات كبيرة؟ بنلاقي تطور منطقي جداً بيعكس تطور التكنولوجيا نفسها. يعني في بداية الألفينات كانت أبحاثه بتركز على الأساسيات زي بحث المكتبات في قلب مجتمع المعلومات العربي، كان لسه بيمهد للفكرة. وبعدين؟ في 2005 بدأ يركز على تقييم المواقع والفهارس الإلكترونية اللي هو كان بيقيم جودة اللي موجود بالفعل. تمام. في فترة 2010 بدأ يتعمق في قضايا أكثر تعقيداً زي بحثه عن الملكية الفكرية في بيئة التعلم الإلكتروني سنة 2011. هنا هو سبق عصره شوية لأنه كان بيناقش مشاكل هتظهر بقوة بعد كده بسنين، وفي 2014 قدم ورقة بحثية بفكرة كانت جديدة وقتها جداً عن الانتقال من البيبليوغرافيك إلى الإنفوغرافيك. ممكن نبسط المفهوم ده؟ من البيبليوغرافي للإنفوغرافيك؟ ببساطة شديدة، بدل ما نوصف مصادر المعلومات في شكل قائمة نصوص جافة وطويلة اللي هي البيبليوغرافيا، إزاي نحول البيانات دي لرسوم بيانية تفاعلية وسهلة الفهم بتحكي قصة؟ زي إيه مثلاً؟ يعني بدل ما أقول لك في 500 كتاب عن تاريخ القاهرة، أوريك خريطة زمنية تفاعلية بتوضح إيه أكتر الفترات اللي اتكتب عنها ومين أبرز المؤلفين وإيه علاقتهم ببعض. دي كانت نقلة في التفكير في طريقة عرض المعرفة نفسها. ولما نوصل لأبحاثه الأخيرة في فترة 2020 بنحس إن النظرة بقت أوسع وأشمل، بنلاقيه بيكتب عن خطط التنمية المستدامة وعن الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر، ومؤخراً عن دور المكتبات الأكاديمية في دعم ممارسات العلم المفتوح أو Open Science. وهنا بنشوف نضج الرؤية بالكامل، هو انتقل من التركيز على تحديث المؤسسة نفسها يعني المكتبة إلى التفكير في دور المؤسسة دي في المجتمع ككل. يعني إيه دورها في المجتمع؟ يعني إيه هو دور المكتبة في تحقيق التنمية المستدامة؟ إيه دورها في دعم العلم المفتوح؟ والعلم المفتوح ده مفهوم مهم قوي. إيه هو؟ معناه ببساطة إن نتائج الأبحاث العلمية الممولة من أموال عامة لازم تكون متاحة لكل الناس مجاناً، مش محبوسة ورا اشتراكات غالية في المجلات العلمية. هو هنا بيطالب المكتبات بلعب دور جديد تماماً، دور المحفز للوصول الحر للمعرفة. يعني لو بصينا على الرحلة كلها من الثمانينات لحد النهاردة بنشوف قصة، قصة شخص بدأ بمحاولة نقل التكنولوجيا للمكتبات وانتهى بمحاولة تغيير دور المكتبات نفسها في المجتمع. بالظبط، مسيرته البحثية هي في الحقيقة مراية بتعكس تطور مجال المعلومات نفسه على مدى أكتر من 30 سنة. هو بدأ مع عصر الأتمتة والكمبيوتر وعاش معانا عصر الويب وبعدين عصر التراث الرقمي، والنهاردة بيستشرف عصر الذكاء الاصطناعي والعلم المفتوح. والمثير للاهتمام إن الرسالة الأساسية فضلت ثابتة رغم كل التغيرات دي. وإيه هي الرسالة دي في رأيك؟ الرسالة هي إن الحفاظ على الماضي هو أفضل استثمار في المستقبل، وإن التكنولوجيا مش هدف في حد ذاتها، دي مجرد أداة في معركة أكبر. معركة إيه؟ معركة الحفاظ على الهوية والذاكرة في عالم متغير. مشروعه الأخير المفكور في المصادر عن المكتبة الرقمية لثقافة الطفل العربي من أجل التنمية المستدامة بيلخص الفلسفة دي كلها. هو بيستخدم أحدث تقنيات الرقمنة عشان يوصل لأهم شريحة ممكن تبني المستقبل، الأطفال. إذن لو حبينا نجمع كل الخيوط دي في نهاية تحليلنا، إحنا قدام قصة أكاديمي وممارس في نفس الوقت كرس مسيرته لمواجهة التحدي الأكبر اللي واجه جيله، التحول من العالم المطبوع إلى العالم الرقمي، لكنه واجه التحدي ده برؤية واضحة، وهي إن الهدف مش مجرد اللحاق بالغرب، ولكن استخدام أدوات العصر الجديد للحفاظ على جوهر هويتنا وتراثنا الثقافي. وهو في رحلته دي كان بيلعب دور الجسر دايماً، جسر بين النظرية والتطبيق، بين احتياجاتنا المحلية والمعايير العالمية، وجسر بين تقنيات الماضي وتقنيات المستقبل، والأهم جسر بين تراث الأجداد وعقول الأحفاد. وهنختم بفكرة أخيرة ممكن نفكر فيها بناء على كل اللي استعرضناه. المصادر بتشير بوضوح لانخراط الدكتور شاهين في مشاريع ليها علاقة مباشرة بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وده بيطرح سؤال مهم للمستقبل. بعيداً عن الدور التقليدي في إدارة وحفظ المعلومات، إيه هو الدور الجديد اللي ممكن تلعبه مؤسسات الذاكرة زي دار الكتب والمكتبات الكبرى في التشكيل الفعلي للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدولة؟ إزاي ممكن تتحول من مجرد مستودعات للمعرفة لأدوات ومحركات فاعلة في عملية التنمية اللي بنخطط لها؟ السؤال ده يمكن يكون هو التحدي الأكبر للجيل الجديد من المتخصصين في المجال ده.